نعم. أحسن الله إليكم، سائلة تقول: شيخنا نفع الله بكم وجزاكم الفردوس الأعلى، كيف تقصر المرأة شعرها المقصوص طبقات غير متساوية بعد التحلل من العمرة والحج؟ تقص من كل طبقة شوي، هذا هي اللي صنعت المشكلة، هي اللي صنعت المشكلة، ولا كان المفروض أن تترك شعرها متناسبا، لكن التقليد هو الذي زين لها أن يكون شعرها درجات، وإلا جماله في أن يكون متناسقا متناسبا وكله متساويا، لكن شافت موضة من الموضات فجعلت شعرها درجات، فنقول لها قصي من كل درجة شوي. نعم.